بسم الله الرحمن الرحيم. كما بدأنا وعدنا علينا يوم نقول السماء قل إنما

والقمر إذا تداجى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فالهوى فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من صدق الله. العمر.